تبع مصر اسطنبولي اسطنبولي اي نعم. وثالثا في سوريا خروج الاخوه المسلمين. واخيرا الجزائريون وما يصيبهم الان من نكسات ومن الى اخره. ماذا استفاد الدعوه الاسلاميه من هذا الاستعجال في الامر الذي يحقق حقيقه بعض الاقوال التي نعتبرها من الحكمه في مكان؟ وذلك قول من قال: من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه. هذا الذي يصاب المسلمون به اليوم. طيب غيره ايش عندك؟ لا إله إلا الله. وما قلت نستدل بقول الإمام بأن الصحابة أمروا خالدا عليه لما قتل المرأة وهم في غيبة عن الإمام خلاطا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستدل بمعركة عين جالوت ضد التتار. دليل دليل حتى ننظر. الأول يقول عمدة هذه المسألة هو حديث غزوة موسى. نعم. حيث أمر الصحابة خالدا عليهم لما قتل أمراءهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي النبي فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا. ثم كما قلت يعني يورد التساؤل يعني يقول نحن نسأل الصحابة يشوفوا كيف يقاس موسى هذه الحالة حيث الإمام كيف تكون العدة؟ طبعاً جوابنا عن قضية موت هذه. أولاً هنا الأمير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وهو الذي جيش ذلك الجيش. وحينما أمروا عليهم خالداً فذلك اجتهاد منهم مأذون لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جهز ذلك الجيش فهو مأذون لهم بأن يتصرفوا مثل هذا التصرف لأنهم تجاه عدوهم. فأشبه هذا الحديث أشبه بالجهاد الذي نحن نقول لا يتطلب استعدادا إذا ما هجم المسلمون في عقر دارهم. فهؤلاء خرجوا من عقر دارهم لمجاهدة الكفار ثم طرأ أن مات الأمير فلا بد له من خليفة. فلو أرادوا أن يرسلوا إلى الرسول عليه السلام وأن يسألوه وهو الأمير الحق لتأخر الجهاد ولربما غزوا واستؤصل شافتهم من أعدائهم. هذه صورة من الصور التي تعالج بقاعدة الضرورات صبيح المحظورات. فهذا لا يستدل بأن هذا ضروري نحن نفرض أميرا من عندنا وهذا يذكرني الآن هذه الجماعة التي يريدون لها أميرا. كيف نصبوه أميرا زيدا من الناس؟ كيف نصبوه أميرا؟ هل هناك أهل العلم؟ هل هناك أهل الحل والربط؟ كيف صار فلان أميرا؟ قل لي فيما تعلم. من يكون من جماعتهم. أنا عارف لكن كيف صار هذا الأمير من جماعتهم؟ من الذي اختاره؟ العلماء أم الرعاء؟ أي مشكلة. هذا كله يؤكد أنهم يستعجلون الأمور. ينصب أحدهم أميرا ثم يقول إمارة لابد منها، فهو مع مخالفته لما ذكرنا من المقدمات يؤمر نفسه. ونحن نعلم جميعا أن الإسلام يحرم على المسلم أن يطلب وظيفة ما، ينهى المسلم أن يطلب وظيفة ما. أما أن يؤمر رجل نفسه ثم يجر الأدلة كلها التي ظاهرها تدل على أنه لابد من إمارة وفي كل ظرف، هذا والله يعني جهل كما يقال، جهل مركب مع الأسف الشديد.

هذا من تسويل الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة. إيش قلت؟ يقولون من تأويلهم يقولون إنه الشيخ الألباني والشيخ ما علموا بفقه الواقع. نحن على الأرض شو نقولوا على أرض الحية. الشيخ الألباني جابر الكتب. أيه هاتوا فقها واقعا وهاتوا حكمه شرعا. هاتوا نشوف. سنقول لكم أنتم أعرف بالواقع. لكن هذا الواقع لا يوفيكم الحكم. الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله. سبحان الله هذه مكابرة عجيبة جدا. الأسئلة حينما ترد إلى علماء المسلمين من كل بلاد الدنيا تأتي عن مسألة وقعت. هل يعلم المستفتى هذه المسألة؟ لا يعرفها. لكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت. لماذا لا يأخذ الحكم هو من هذا الواقع ويسأل العالم؟ لأنه يعلم أن العالم على الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع لكنه يعرف حكم هذا الواقع. فمن العجيب أن يبرر فتاواهم القائم على الجهل بالكتاب والسنة بأنهم أعرف من فلان بالواقع. بارك الله لكم في معرفتكم بهذا الواقع، لكن هذه المعرفة لا تعطيكم حكم هذا الواقع، فلا بد لكم من أن تسألوا أهل الذكر كما هو نص القرآن الكريم. أي مسألة يسأل عنها العالم ليس من الضروري أن يكون عارفا بها كواقع، هذا أمر طبيعي جدا. هذا الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم، يعني يبررون انحرافاتهم العلمية بأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم. يا أخي كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو أعرف بها من المستفتى من العالم، لكن هو لا يستطيع أن يعطي الحكم إلا بسؤال العالم. ولذلك نحن نستدل بالآية السابقة عليهم أن يسألوا أهل العلم. الآن قامت جماعة الجهاد، ماذا تريد؟ تريد أن تجاهد في سبيل الله؟ أي ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا الجهاد وهل هو مستطاع أو غير مستطاع، وهل يجب أن تقدم بين يديه الاشتدادات التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة منها الاشتدادات المعنوية؟ سبحان الله، الله المستعان. فتن كخطى الليل المظلم. بقي عندك شيء يا أخي؟ طبعا كان يبين يعني الشيخ عبد الفتاح كما قلت يعني المسألة هذه ذكرتها للشيخ علي، ذكرتها لكم انه من الحديث لأنه هو يحرم يعني تعدد الجماعات في الجهاد ويحلها في خارج الجهاد، ويؤيد الجهاد الأفغاني مع تعدد الإمارات هناك. أي نعم. نعم. طيب لماذا لم يجاهد مع الأفغان؟ لماذا لم يجاهد؟ لكن جماعته ما جاهدوا مع الأفغان. لا أفراد منهم ألف هذا الكتاب لهم هناك، وهذا الكتاب يعني وليد الصراعات الفكرية والسياسية والجهادية هناك إن شاء الله، لما ألفه لجماعته المقاتلة هناك لهم مجلة ومجلات الكتاب فيما يتم لنا بعض الأخبار. طيب والجماعة اللي قاتلت هناك انتقلت؟ اللي قاتلت في أفغانستان انتقلت؟ طبعا لا، إلى الآن وضع منظم الإخوان يعرفون أكثر. بداية الحديث ذكرت للشيخ أنهم الآن انتشروا يعني بعد الأحداث اللي صارت. أيوه. بعض ذهب إلى بلاد الشرك هناك، والبعض يعني في البلاد العربية والإسلامية. ما لهم علاقة بجماعة الجهاد والهجرة في مصر؟